Wrong. الله عليه اسمع يا أيها النبي هنا كلام بقى هنا الله الله الله الله الله وضرب الله مثلا للذين آمنوا إن في ذلك وضرب الله مثلا للذين آمنوا لا متعنا يا سيدي ونجني من القوم الظالمين Thank you.

من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر